إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بيشرفنا في استوديو الراديو صديقي الأستاذ محمد فهمي، الكاتب الصحفي والمؤرخ الفني. أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، ولي عظيم الشرف أن أتواجد في برنامج يحمل بصمات حضرتك وبالذات الراديو صديقي اللي هو صديقي بالفعل. هو بالفعل صديق حضرتك، وبلغتني أن عندك المجموعة كبيرة ونادرة من التسجيلات وكمان الحكايات بما أنك مؤرخ فني، وحابب النهاردة يعني تثري بيها مستمعي الراديو صديقي اللي أكيد منتظرين بقى يسمعوا حاجات كتير جميلة، والحقيقة أن كلها مرتبطة بشهر يناير. يا ترى مجهز لنا إيه أستاذ محمد؟ وأول حاجة تحب تعرفها لمستمعينا. احنا نفتح المغارة بقى، نفتح المغارة ونعيش معه. يلا بينا. هو شهر يناير يعني شهر الأحداث، حافل طبعا في أحداث ميلاد الزعماء والفنانين والشعراء، ومناسبة أن كمان ذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر 15 يناير 1918. لو رحنا على أعياد ثورة يوليو بنلاقي عبد الحليم حافظ المطرب ذو الوعي السياسي والوعي الوطني والوعي العاطفي في نفس الوقت، إزاي بيربط أغنية زي وحياة قلبي وأفراحه بإرهاصات وإنجازات الرئيس جمال عبد الناصر. يعني مثلا وحياة قلبي وأفراحه احنا دايما نفتكرها في الثانوية في نتائج النجاح للطلبة والطالبات، فما بالك بقى هو بيبص ان الفن أداة التقاط زي ما بيقول في تقديم الغنوة قبل ما يغنيها، وبيخاطب فيها الرئيس جمال عبد الناصر وجها لوجه. فازاي بيوظف الغنوة في إطار وطني غير ان احنا متخيلينه وعارفينه، وعارفين كمان موجودة في فيلم الخطايا اللي هي اتحاد الطلبة وحاجة زي كده. والمناسبة الأكتر ان الغنوة دي بتحمل بصمات جني الموسيقى العربية منير مراد اللي بتحل ذكرى ميلاده، وانا بحب 13 طبعا 13 وانا بحب كمان اهتمام الميلاد اكتر من الرحيل، يعني ميلاد نحن نحتفل بوجود كان وجود متواجد ما بيننا. صحيح، هو طبعا سواء احتفلنا بذكرى الميلاد او الرحيل هو في الاثنين نوع من انواع التكريم للفنان. صحيح. لانه طبعا الفنان الكبير منير مراد فنان متعدد المواهب، وانا شخصيا تناولت اكثر من موضوع واكثر من حلقه متعدد المواهب بالفعل، وعنده ثراء في فنه، وكمان هو شكل دويت وعبقري مع فتحي أورا بهلواني الكلمة زي ما قال عليه الكاتب الكبير يوسف عبقري، ومع الفنانة شادية طبعا كمان. هو فتحي أورا ما سابش مطر، يعني كاتب 6600 أغنية، ومنير مراد لحن أكتر من 3000 أغنية. ما أجمل بقى أن يلتقوا مع حنجرة الصادق دائما عبد الحليم حافظ، ونسمع الأغنية دي بالتقديم الرائع الفنان اللي عنده وعي سياسي وطني ومخلص، فنان صادق مع نفسه قبل ما يكون مع صادق مع الجماهير. نسمع مع بعض وحياة قلبي وأفراحه وعبد الحليم حافظ. الفن في الحقيقة هو أداة التقاط سريعة جدا لأي حاجة بتحصل في البلد، وبيصورها وبمنتهى السرعة. واسمح لي أقول لسيادتك يا سيادة الرئيس إن الفن النهاردة عجز عن إنه يلحقك في الانتصارات اللي انت بتقدمها للشعب. إنما الفن دايما يمكن بيبقى عنده حساسية بعيدة. أنا عندي غنوة عن النجاح في أي حاجة هقدمها النهاردة بصوتي لكل فرحان في الأمة العربية. وحياة قلبي وأفراحه ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه قلبي نبيل بخيالنا مغبش في يوم عن بالنا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح ويايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح ويايا بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا ده ما فيش الفني. وسمعنا مع بعض وحياة قلبي وأفراحه وعرفنا قصتها، وهننتقل لقصة أخرى وحكاية أخرى بيحملها لنا اليوم الأستاذ محمد فهمي. يا ترى إيه؟ نروح بقى لعبد الحليم في حاجة تانية مدام جبنا سيرته، غنوة التليفون. غنوة جميلة جدا للشاعر السيكولوجي عبد الرب محمد، الشاعر اللي يحب يدخل في أعماق النفس البشرية. يعني تلاقيه كاتب أرجوك أوعى تغير للطيف، كاتب أنا بغير عليه لفايز أحمد، وكاتب ناس مغرمين يعني عبد المطلب ازاي بيعلم الحب لحبيبه. الناس المغرمين ما يعملوش كده، بيعاتبوا بشياكه كده. يعني شوف منتهى العتاب اللي برق. كمان عبد الحليم عمل مذيع وبيسمع الشاعر عبد الرب محمد وهو بيلقي كلمات اغنيه مخاصمني بقاله مده لاغنيه التليفون من القصيده للفنانه شاديه. يعني ممكن نقولها للمستمعين اللي مش عارفها، مخاصمني بقاله مده وفي ليله الشوق ناداني كلمته سمعت حسه وقفلت السكه تاني. طبعا هي اغنيه رائعه جدا للفنانه شاديه، وشارك فيها الفنان عبد الحليم حافظ بكوبليه او بكلمه. هو نفسه هيتفاجأ في التسجيل اللي هنسمعه ده ان في اثناء تحضير الغنوه ان هم دخلوا جزء من الاغنيه بتاعته. صحيح. لا على فكره انا هقول لك بقى معلومه دي انا عرفتها من الاستاذ الموجي الصغير، هو ما دخلوش جزء من الاغنيه بتاعته، هم احضروا يعني كان عبد الحليم بنفسه جه، لان هو كانت الاغنيه كان الاستاذ الموجي الصغير قال ان هو حضر بنفسه لان هم بيركبوا الاغنيه ما نفعتش مع الاغنيه والصوت وهي بتتركب، فاتصل بعبد الحليم وقال له احنا دلوقتي محتاجينك ضروري. جه وفعلا حضر وجه لشاديه مخصوص وللموجي طبعا محمد الموجي صديقه، وقال الجمله دي بس وكمل سماع الاغنيه وهناهم ومشي. وحقيقه كانت زماله وصداقه. شوفي اخلاص الفنان. صحيح. كان ممكن يقول لا انا ابعت لك انا مش عارف ايه، ابعت لك الصوت هاجي على كلمه واحده بيقول بس كلمه واحده، كل كلمه حب حلوه قلتها لي بس مش اكتر من كده. كل كلمه حب فعلا احنا مصدقها من عبد الحليم دلوقتي. صحيح. وبالمناسبه هي كلمات عبد الرحمن محمد اللي احنا قلنا عليه الشاعر السيكولوجي اللي رحل في 15 يناير 1996، يعني 25 عاما على رحيل هذا الشاعر الذي لا يعوض. وطبعا يناير زي ما قلت في بداية الحلقة مليء الحقيقة بالذكريات لكبار النجوم والشعراء، نجوم المجتمع والفن والسياسة. وقبل ما ننسى الحان المسخر الشرقي الأصيل محمد الموجي. ده أكيد. هنسمع إيه بقى دلوقتي مع بعض؟ هتسمع الأغنية ولا هتسمع تسجيل؟ هو الموجي هيدندن الغنوة بس بعد ما يقرأ كلامها الشاعر الكبير عبد الرب محمد لعبد الحليم اللي هيفاجئه بيها. نسمعها مع بعض. قريناك في مجلة الجيل الجديد غنوة اسماء التليفون. انا شخصيا بتاعت شادية. انا شخصيا من احسن الاغاني اللي سمعتها كلاما في حياتي كده اهو. فقولهالنا الاول كلام والاستاذ محمد انا اعرف ان هو بيلحن. بس ما تقولش على كده سايق عشان ما تاخدش اجري كامل. حكايه كده صغيره يعني واقعيه برضو زي ما بقول. فواحده علانه مع حبيبها وعاوزه تسمع صوته بس مش عاوزه تعرفه ان هي اللي بتسال عليه، يعني كرامه برضو. ده شغل الربيع. ايوه دي ربيع قوي. فبقول هي مخاصمني بقاله مده، وفي ليله الشوق ناداني، كلمت وسمعت حسه وقفلت السكه تاني. مخاصمني بقاله مده وفي ليله الشوق ناداني، كلمت وسمعت حسه وقفلت السكه تاني. اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمت وسمعت حسه وقفلت السكه تاني. الله بالليل. لا شعور. بالليل والدنيا ظلمه دورت نمرته، يعني حفظها يعني. بالليل والدنيا ظلمه دورت نمرته، وسكت ما قلت كلمه وانا بسمع همسته. قال الو ايوه مين، وانا بايدي اليمين خدت السماعه بوسه وقفلت السكه تاني. الله. يا سلام يا سلام. فتحت الراديو مره على غنوه بتعجبه، سبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه، سمعها للنهاية وفرحت انه معايا من غير هو ما يعرف وقفلت السكة تاني. وفي مرة جم صحابي خليتهم يطلبوه، وغمست لهم بعيني يعني عني سألوه. سألوه ام قال كلام بفهوس سيرة الخصال، اطمن بالي حبة وقفلت السكة تاني. شايفين الناس عشان وانا دايما بعمل ايه؟ مطلبه وشمعنى هو ما طلبش مره ليه؟ يا ريت يطلب ويقفل، يعمل زي ما بعمل. هعرف اني وحشت لو قفل السكه تاني. جميل قوي. انت ملحنها يا محمد دي؟ افتكر انا ملحنها كمان. لا انت لو جبت محمد عبد الوهاب اتخطم على السويتش معايا. طب نسمعها يا محمد النبي لو ما عنديش مانع. طب قول يا بس تغنيها كويس عشان ارقعك في الميكروفون. مخاصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني، كلمته سمعت يحس وقفلت السكة تاني. مخاصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني. اكمنه يا ناس وحشني واخصامه كمان حيشني، كلمت سمعت صوته وقفلت السكة تاني تاني. حلو. بس هي كلمت سمعت حس. ضلمة دورت نمرته، وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته. بالليل والدنيا ضلمة دورت نمرته، وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته. قال ايوه الو مين، وانا بايدي اليمين خدت السماعة بوسة وقفلت السكة تاني. اكمنه يا ناس وحشني واخصامه كمان حيشني، كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني تاني. الله يا سيدي يا واد يا شاي. بالليل والدنيا ضلمة دورت نمرته، وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته. بالليل والدنيا ضلمة دورت نمرته، وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته. قال ايوة الو مين، وانا بايد اليمين خدت السماعة بوسة وقفلت السكة تاني. اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني تاني. فتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، شفت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه، شفت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. سمعها لي النهاية وفرحت انه معاي، سمعها لي النهاية وفرحت انه معاي من غير ما هو يعرف. وقفلت السكة تاني، لقيت منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، لقيت منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني. كلمته سمعت حاسه وقفلت السكة تاني تاني. ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي مع الأستاذ محمد فهمي الكاتب الصحفي والمؤرخ الفني وباقة من أجمل التسجيلات الندرة اللي بيحملها الليلة لكل مستمعي الراديو صديقي. وعايز أقول مستمعينا طبعا إن هو قال لي إحنا بقى بمناسبة إن إحنا في شهر يناير وفصل الشتاء في حدوتة جميلة جدا مرتبطة أيضا بذكرى الشاعر الإنساني الذي تحل ذكرى ميلاده في هذا الشهر 23 يناير 1924، الشاعر الإنساني الكبير المتصوف عبد الفتاح مصطفى. من الشعراء اللي بيحب يعمل يعني مشروع لغنوته، مش أغاني بتتكتب وخلاص، مشروع هدف إنساني أنا ماشي وراه. الأغاني الدينية من ينسى محمد رسول الله، أغاني فيلم الشيماء، فدخل في جزئية إن نعمل مشروع بتهتم بالدولة اللي هو معونة الشتاء. معونة الشتاء ازاي الانسان القادر يدي المحتاج. فنشوف كلام عبد الفتاح مصطفى الرائع النبيل لما يقول النبي وصاك على سابع جار، يعني تكون زي نداء لاصحاب القلوب الرحيمة ان تهتم بجاره اللي يعني زي ما يقول الجار اولى بالشفعة. فكلام الاغنية دي كلام منتهى الروعة والرقة والانسانية. صحيح. واسم الاغنية انا في الزعبوط والدفية والبرد شديد والله علي. الحقيقة اسمي كده يشد واسم غريب، يعني انا في البداية كنت معتقدة الحقيقة انا كنتش عارفاها، كنت اغنية كوميدية صحيح افتكرت انها اغنية كوميدية لكن لقيتها اغنية انسانية بحتة. نسمع مع بعض انا في الزعبوط غناء المطرب المصري الاصيل محمد قنديل وتأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى اللي بتحل ذكراه في 23 يناير. انا في الزعبوط والدفي، انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي. امالش حل دار عبد العالي اللي ما جاب هدمة الشتوية. يلا يا عطعوط خد له الزعبوط وكفاية علي الدفي. انا في الزعبوط والدفي والبرد الجيد والله علي. يلا يا عطور كله الزعبوط الليلة أنا والعيلة قاعد اللمي قاعد اللمي مدينة الضر حوالين النار والدفا نعمي والدفا نعمي جفالي قال لي يا خالي جفالي قال لي يا خالي جبالي قال لي يا خالي شحال ناسي شحال ناسي قاعد دافي الناس العريان والشتا قاسي الشتا قاسي قد انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي أمالي شحال جرى عبد العال اللي ما جاب ماشي طويل يلا يا عدود كله الزعبوط ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار الشتا جاله مكاس عياله الشتا جاله مكاس عياله وعياله صغار وبدل ما تجيب اربع جلاليب اتنين يكفوا اتنين يكفوا وادي الباقيين لولاد تانيين وقول الدفو وقول الدفو انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي امالي شحال جرى عبد العال اللي ما جابه ماشي طويل يلا يا عطول ورجعنا مستمعينا مع الكاتب الصحفي والمؤرخ الفني الأستاذ محمد فهمي وباقة من أجمل الحكايات والذكريات المرتبطة بالراديو صديقنا. والحقيقة الأستاذ محمد فهمي أي أثناء الفاصل سمعتي قبل كده إسماعيل ياسين مذيع؟ قلت له الحقيقه لا انا سمعت مطرب كان في فاصل كوميدي كده الشهير اللي بيقلد فيه اغنيه عبد الحليم حافظ لكن ما سمعتوش مذيع قبل كده. طبعا المخرج اللي بتحل ذكرى رحيله محمد متولي عوض في اذاعه الشرق الاوسط فكر انه يجيب اسماعيل ياسين ويخليه يعمل تمثيليه سبعيات مره يبقى شغال في الصحافه مره يبقى شغال مذيع. بس طبعا لما تخيلي بقى اسماعيل ياسين بخف الدم ويعمل مذيع وبعدين هي الفكره ان هو كان مذيع في وقت يعني كان في شكل معين ومحدد في قالب المذيع يعني غير دلوقتي يعني اعتقد اسماعيل ياسين لو موجود دلوقتي الدنيا كانت هتختلف كتير لان في ناس كتير بقت مذيعين لكن في هذا التوقيت كان في شكل معين للمذيع يعني ما ينفعش حد يكون بيمثل او في مجال اخر غير ان هو مذيع وبس كل شيء مختص وليه شكل محدد فده كان الكوميدي كمان. بس احنا طبعا اكيد حابين نعرف الطريقه المختلفه الخاصه بالفنان الكبير اسماعيل ياسين. تعالوا نسمع بقى ونستمتع اسماعيل ياسين في لون جديد من الكوميديا وهو مذيع. نسمع مع بعض. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ اسماعيل. حضرت المذيع اللي حيمتحن؟ أيوة يا معالي الباشا. باشا؟ باشا ايه يا أستاذ؟ هو في باشاوات دلوقتي؟ لا مؤاخذة أقصد الباشاميل يا فندم الباشاميل. أقعد. حاضر. يا رب استرها معانا بحق جاه النبي. دست الشمع يا حسين دست الشمع. اسماعيل افندي يا سيادة المدير. يا اخي يا اخي ما تقومش من على الكرسي، خليك قاعد خليك ودي تيجي، انا تحت امر سعادتك، تحت امر معاليك. اتفضل اقرا لنا الخبر المكتوب ده. اعتبر انك في الاستوديو وهتقرا الخبر ده في نشره الاخبار. حاضر. تدفع حياتها ثمنا لرهان مع والدها سانتا مونيكا الكاليفورنياي. يا ابني اسمها سانتا مونيكا كاليفورنيا، لا مؤاخذة أصلي في بعض أصحابي بيقروها بالشكل ده. بالمناسبة دي كاليفورنيا فانهي قارة؟ في البنغال يا فندم، في البنغال. متأكد؟ إلا متأكد، ده آخر تأكد يا فندم. لا يا أستاذ، دي في أمريكا. أمريكا يا فندم، خلاص أمريكا لله، وما دام عاوزها في أمريكا نريحك في أمريكا. يا أستاذ يا أستاذ كمل الخبر. حاضر حاضر. اعترف يوجين فان دي تورج 34 سنة انه قتل ابنته عندما وصل رجال البوليس الى البنغال ووجدوا الدماء تنزف من وجه الابنة، وقال الاب القاتل انه كان بيجرب بندقيته الجديدة، وعندما جاءت ابنته قالت له اني اراهنك يا دادي انك لا تستطيع ان تصيب هذه البرتقالة التي اضعها فوق رأسي. رأسها يا نهار اسود. ايه ده يا استاذ؟ ايه النهار اسود دي مكتوبة عندك في الخبر؟ ما هي حاجة تسايب الركب يا فندم، دي بنت مخبولة. اقرا يا استاذ اقرا، كمل الخبر. حاضر. ووقفت على بعد خطوات منه فصوب بندقيته نحو البرتقالة لكنه اصاب ابنته وماتت متأثرة بجراحها. وقال الاب لقد كان من الجنون ان افعل ذلك، يغربي يغدي. ايه ده؟ ايه ده يا اسماعيل ده؟ انت بتعيط وانت بتقرا نشره الاخبار؟ اصلي بقدمها بطريقه دراميه يا فندم. قول لي يا استاذ. نعم. تقدر تقول للجنه ايه اركان الكلمه المذاعه؟ ركن الطفل وركن المراه وركن الرجل وركن الشباب وركن انديشن. ايه ده يا فندي؟ ايه الأستاذ بيسألك عن أركان الكلمة المذاعة، عناصرها شروطها. مش تقول له حضرتك أنواع الأركان؟ عدم المؤاخذة العتب على السمع. طيب اتفضل جاوب بقى يلا. لا والله العظيم لم جاوب انت سيادتك الأول. انت بتهزر يا جدع. لا العفو، أركان الكلمة المذاعة تبقى ال- ال- ال- الصوت. نعم. وال- وال- وال- والصورة. ايه يا سيدنا؟ اقصد الصورة الصوتية يا فندم. الصورة الصوتية دي بتختلف عن الصورة الفوتوماتون اللي بتتباع 4×6 سنة. بس بلاش كلام فارغ، قولي من فضلك. من فضلك ايه ده يا استاذ؟ حضرتك بتقول لي قولي من فضلك، فقلت لحضرتك من فضلك. اصل الاستاذ مستخف دمه شوية. الله يستر سيادتك يا مدردر. قولي افندم، انا حسألك عن نوع العملات في العالم. اتفضل يا فندم. ايه نوع العملة في اليابان؟ البريز الياباني. وفي الهند؟ اوه النص جنيه الجبس. يا سلام يا سلام، ايه العلم ده كله؟ عشت يا فندم عشت. ها قولي يا اسماعيل. ايوه فندم. متى قامت الحملة الفرنسية على مصر؟ في القرن 19. ادي والله فهمتها لوحدي. ايوه عارفين بس سنة كام؟ لا دي معرفهاش، هو انا كنت عايش ايامها. تقدر حضرتك تشكل الجملة دي؟ اتفضل. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ايوه لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. على اي اساس؟ والله كده سماعي بالفهلوة. طب تسمح تعربها يا استاذ؟ لا تأكل مبتدأ، والسمك مأكول مقلي او مشوي مضاف للسمك. الله. وتشرب فعل مساعد للاكل، واللبن مضاف الى السمك، يبقى سمك لبن تمر هندي. إيه يا فندم اظن بعد الاكلة دي الواحد عيب انه يعيش. هي ايه الدرجات اللي خدها الاستاذ في البرامج اللي عملها؟ لا دي درجات عالية قوي قوي من الاوموبيليا. انا مش بسألك انت يا حضرت، انا بسأل سيادة المدير. قوله النبي يا سيادة المدير قوله، احسن ده مش مصدقني. هقوله واخد يا سيدي 10/100 من 100 فهرنهايت ولا سنتيجريد؟ لا يا فندم، احنا لقينا الصفر كتير على حضرتك. يا خبر يحوس. استاذ اسماعيل. نعم. انت تسيبك من الاذاعه وتدور لك على شغله تانية. شغله تانية؟ يعني ايه؟ انا ما احبش اشتغل الا مذيع. تبقى تروح تفتح لك محطه اذاعه في بيتكم، او تروح تبيع بطاطا، او تسرح ببرتقال. والله ما هدقق معاكم في الفلوس اللي تدفعوه، كله كويس كويس. مين ده يا استاذ اللي هيدفع لك مليم واحد؟ يو بس لو ما كنتش تزعل هات اللي تجيبه. يلا هات. اتفضل يا فندم. مع السلامه. الله يسلمك. هستلم العمل امتى ان شاء الله؟ عمل الافندي ده بيخرف. بيقول ايه؟ الله، بقالكم 10 ايام قطعتوا نفسي، وفي الاخر تمتحنوني في عربي وانجليزي ولوندي ونحوي، وكمان مش عاوزين تشغلوني؟ لا يا فندم لا، يعني لا. ليه يعني لا؟ لانك سائط سائط سائط سائط بالشلش يا سي صفروت. سائط سائط، بس ما تغلطش في اسمي. ابو نبوت يا فندم، ابو نبوت. امر لله، انا هروح اشتغل في الصحافة ولا حوجة للاذاعة. اهرام اخبار الجمهورية الملحد. ورجعنا مستمعينا مع الكاتب الصحفي والمؤرخ الفني الاستاذ محمد فهمي واجمل ذكريات الراديو. دلوقتي بقى في شاعرة رائعة ايضا من مواليد شهر يناير، الشاعرة الكبيرة نبيلة أنديل، ليها طبعا العديد والعديد من الأغنيات الرائعة، وعلى رأسهم راية النصر. هم دائما أنا أسميهم هي وزوجها الملحن الكبير علي إسماعيل أجمل زوجين تعانقا على حب الوطن. يعني غير راية النصر، هي أنا في رأيي هي شاعرة الشهيد. أم الشهيد. أم الشهيد طبعا. يعني قصة كبيرة. أم الشهيد صحيح. شادية رايحة فيني عروسة، راح أجيب سكر. نيجي حتى في الاغاني، مثلا عامله الغنى الفايزه جميله ابو عيالي، عنوا عن الزوج، نشيد رمضان اهو جاي اولاد، سبحه رمضان، كل ده يعني الشاعره الكبيره نبيله قنديل. فهي بتحكي ان كان فيلم العصور للمخرج العالمي يوسف شاهين بيتحضر، ولسه ملامح الانتصار والعبور لسه ما ظهرتش، فكروا يكتبوا اغنيه لفيلم العصور ليوسف شاهين، واتعرض حتى في يناير 74، يعني بعدها بكام شهر من الانتصار العظيم، بس كان يعني ايه الاغنيه معموله قبليها، يعني استشراق للامل، البحث عن النصر اللي جاي. بالفعل استاذ محمد هي اغنيه رائعه جدا، وهنسمعها الان مع كل مستمعينا رايات النصر. ورجعنا مستمعينا من رايات النصر للراديو صديقنا الليلة مع الأستاذ محمد فهمي الكاتب الصحفي والمؤرخ الفني اللي نورنا النهاردة. سعداء جدا بوجود حضرتك يا أستاذ محمد الحقيقة الليلة معانا في راديو صديقي، وشكرا جزيلا على المسامع الرائعة اللي الحقيقة كلها كانت من اختيارك ما عدا واحد بس ما عدا الجزء بتاع محمد الموجي. الحقيقة بجد سعدنا بحضرتك جدا جدا. مع روايات النصر بتخلينا نصبح على نصر وعلى خير. يا رب نصبح على نصر ودايما مصر في نصر. اللهم أمين. اللهم وسعداء بحضرتك جدا بهذه الحلقة المميزة اللي سعدنا بها الليلة جدا مع حضرتك، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة والراديو صديقي. وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.